هو الفرح وصاحب الفرح ده، هو راجل الزوق وش سرحان جماعة الفرح كله، نساء زي الورد كله. مين يغلبك يا شارون من اللي انت فيه دلوقتي؟ عينك من اللي انت فيه اهي قربت تطلع، فكرت انك على سلم هواك تطلع يا طول عذابك ومنه استحيل تطلع، روحك بتطلع مش طايل تموت دلوقتي. اطرق هيئسوه لك منك.